الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، واتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويخفى الله بالله يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق بلاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، وقصدوا إلى عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين رسالة من أبي موسى الأشعري يؤرقها في شعبان، فيقدم عمر الخطاب والكتاب بين يديه ويقول: أي شعبان هذا؟ يعني شعبان في أي سنة؟ لم يكن للمسلمين تاريخ يؤرخون به، كان للفرس تاريخ وللصينيين تاريخ وللهنود تاريخ وللرومان تاريخ، وما كان للعرب تاريخ إلا تاريخ المعارك التي يقابل بعضهم بعضا فيها أو يقابلون فيها أعداءهم من الملل والجنسيات الأخرى. فاجتمع عمر بمستشارين رضي الله عنه، واقترح كل واحد منهم اقتراحا. فواحد يقترح أن يبدأ التاريخ الإسلامي بنزول إقرا على قلب الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، وآخر يقترح أن تكون غزوة بدر بداية للتاريخ الإسلامي، وتعددت الآراء، إلا أن الرأي الذي ارتآه عمر وقنع به الصحابة أن تكون هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب حيث المدينة أو حيث صارت المدينة المنورة، أن تصير هي أو يصير هو التاريخ البداية، يعني بداية التاريخ للإسلام وللمسلمين. ظلمنا على هذا عدة قرون، ثم جاء النور الذي طال، وجاءت فيه الذي تاهت فيه الأمة، وبدأت الأمة تؤرخ بتواريخ أخرى، حتى إنني أنا وأنت لا نعرف التاريخ الهجري إلا ربما في الأيام الأولى من المحرم، عندما تحتفل الدول الإسلامية بما يسمى باحتفال دخول العام الهجري الجديد، تدبج الخطب وتقام المقالات وتفرض ملاحق في الصحف عن الهجرة والدروس المستفادة من الهجرة. وعلى مر القرون الأخيرة الثلاثة أو الأربعة نفرض كثيرا من دروس الهجرة، ولكن لا ننفذ منها ولا درسا واحدا، وتظل الأمة خاضعة مكانها نحو تاريخها، مع أن التاريخ الميلادي الذي يعمل به في كل البلاد العربية والإسلامية تاريخ مشكوك في أمره. فبداية التاريخ الميلادي بأول يناير على ادعاء أن روح الله عيسى ولد في هذا اليوم، هذا تاريخ مغلوط، لأن المسيح عليه السلام ولد في زمن الرطب، والرطب لا تكون أبدا في بلاد العرب أو في غيرها، لا تكون في الشتاء ولا في بداية العام الذي أرادوا به، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. هذه الرطب لا تكون في شهر يناير ولا في ديسمبر حيث يؤرخ هؤلاء لمولد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني تاريخ معروف نأخذ به وتاريخ حقيقي لا نأخذ به وننساه، ويأتي العام الهجري الجديد ليتوقف كل واحد منا يهمل أخاه، ثم تمر الأمة مرة أخرى في نفقها المظلم الذي رسمته لنفسها. لا نحرك ساكنا ولا نعمل عملا يغيظ أو يفيد عدوا ولا يفرح طبيبا. أيها الإخوة المسلمون، لنا مع العام الهجري وقرا أحداث الهجرة الكل يحفظها كبارنا وصغارنا، لكن أقف في هنيهة لبعض من نواقص الهجرة ثم نعمل سوية إسقاط على وضعنا الحالي لنرى ما الذي يجب أن يفعله المسلم مع هذا المعلم من معالم التاريخ في بداية العام الهجري الجديد. اللهم اجعل هذا العام عام رشد وخير عام الإسلام والمسلمين. اللهم صل فيه على كل عار، واهد كل ضار، واشف كل مريض، وارحم كل ميت، وتب على كل عار، واغفر عنا وعن مجتمعاتنا شياطين الانس والجن، ورد عنا كيد المعتدين. اللهم في هذا العام من اراد بالمسلمين شرا فاشفه اللهم شره اليه، واجعل كيده في نحره يا اكرم الاكرمين، واجعل تدبيره في تدبيره يا ارحم الراحمين. انت ولي ذلك والقادر عليه، ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا، ارحمنا فانك بلا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، اغفر لنا منك بقادمه السعاده اجمعين. المعلم الاول من معالم الهجره دور الغلمان والصبيان والشباب في مسيره الامه، ونحن نغير ابناءنا وبناتنا تماما عن مسيره الامه، وما زلت اؤكد ان غياب ابنائنا وبناتنا عن بيوت الله وعن دروس العلم تلك مصيبه كبيره. فما الذي نتركه لابنائنا اذا لم يتعود الولد من الصغر الاتيان الى بيت الله ليسمع العلم وليتعلم الخشيه وليعامل الرجال في المسجد حتى ينشا فيه اخلاق الرجال. علي ينام وهو صغير في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت ترى ابنك الكبير ربما بلغ العشرين لو اظلمت عليه الأظلمة الحي عليه او انقطع تيار الكهرباء عنه في البيت منفردا لارتجى قلبه، ولو راى قرصارا في البيت لقاه وامه ربما هجروا المدينه كلها. لماذا؟ لاننا لم نعود هذا الولد من الصغر ان يتعامل مع الرجال، ان يتعامل بمنطق الحريه حتى لا نعطي ابنائنا الحق في مناقشه الامور سويا. عن طرف العبسي كان ابوه شداد ينكره للتوالي، ابوه ابيض البشره، ونحن العرب للاسف عندنا عقده من اللون الغامق، سبحان الله، عقده داخليه لا ندري من اين. هذه العقده انهاها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بالتقوى والعمل الصالح، يعني لا فضل عربين على اعجمي ولا ابيض على احمر الا بالتقوى والعمل الصالح. كلكم لادم وادم مصراح، هكذا كان ادم افضل اللون، كان سيدنا نوح افضل اللون، كان سيدنا موسى اسمر الجرد، كان الحسن البصري ادم البشره، كان اسامه بن زيد ادم البشره، كان بلال بن رباح اسود اللون، لكن كانت لهم قلوب بيضاء. اللهم بيض قلوبنا بالايمان ولا تزول وجوهنا يوم القيامه يا رب العالمين. عن سره جاء اسود اللون، انكره ابوه في قصص التاريخ الذي لا يعرف ابنائه. فلما هجمت ذبيان على عبد كان عنترة صاحب سيف ورمح لكنه عبد، فقال هناك مع الابل يحلبها، يقول له ابوه كر ايهجم، يقول له عنترة العبد لا يصلح للكرب والفرج ولكن لا يصلح الا للحلب والصرف، يعني مهمته ان يكتب في البيوت ان يحلب النوق، هكذا هي مهمته. تنبه كذاب الى القضيه ان الانسان الذي ليس عنده حريه لا يستطيع ان يتحرك من ذات نفسه الا اذا شعر انه حر. قال كذاب له كر وانت حر. فلما شعر عنتره بحريته صار عنتره في التاريخ يشهر سيفه ويدافع عن قبيلته وعن شرف قبيلته. لا بد لنا ان نتحرر اولا من حب الدنيا، نتحرر من حب المناصب. الانسان منا اذا تولى منصبا مدير اداره، مدير مدرسه، مدير مصنع، اي مدير من الادارات صغرت كانت ام كبرت لا ينزع الا بملك الموت. هذه مصيبه عربيه اخرى. ننتظر ملك الموت ان ينزل مدير من فصل حتى يتبوا الشباب مكانه، هذه مصيبه. لكن عنترة لما شعر بحريته هجم على الاعداء وكان النصر من نصيب عبد. لذلك يعني من الله على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحله الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. اكمل الولد ان يقول رايه في البيت يكون الولد شجاع ومهذب في الخارج. اما ان تقمع الولد ولا يتكلم فربما يخزن معلومات خاطئه، فاذا كبر للاسف الشديد لا يستطيع ان يعبر عما في ذاته. لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان ينام في فراشه. لماذا؟ الامر الاول يوهم المهاجمين القابعين على الباب ان الرسول ما زال في داخل البيت. هذا هو الامر الاول، والحق خدعه. الامر الثاني عندما يصبح الصباح يعيد علي امانات قريش التي كانت قد اكتملت النبي صلى الله عليه وسلم عليها رغم كفرهم به، لكنهم كانوا لا يكون في امانته ابدا. وهذه هي اللغه التي يجب ان ننشرها بين العالم، لغه الامان. الامان على الاعراض، الامان على الاموال. المؤمن من امنه الناس على دينهم واموالهم واعراضهم، هذه الامانه الحقيقيه، الامانه التي عرضها الله على السماوات والارض والنبات، فابين ان يحملنها واشفقن منها فحملناها معه، لاننا كنا ما ندرك طبيعه الامانه. هذه الامانه بالقول، والامانه بالفعل، الامانه بالعمل، الامانه على الاعراض، الامانه على الاموال، الامانه على الاسلام الذي امننا رب العباد ان نكون من اتباعه وان ننشره بين ربوع العالم، لا بالكلام وحده ولكن بالعمل قبل الكلام، ان تعيد الامانات الى اهلها. المغزى او البعد الثالث لمبيت علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم أن نرى مكانة الشباب، مكانة الغلمان، مكانة الصبيان في ريعان الشباب دون 15، مكانتهم في الإسلام كيف هي مكانة هؤلاء في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقال في كتب السيرة إن الله عز وجل لما نام علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم أمر جبريل وميكائيل: يا جبريل يا ميكائيل اهبطا، لتكن أنت يا جبريل عند رأس علي، ولتكن أنت يا ميكائيل عند أقدام علي، فإن أرادوه بسوء فخذوه فإنه فدى حياة حبيب محمد. إذا هذه يعني هذه درجة الإخلاص عند هؤلاء. ولذلك أنت عندما تعلم أن رجلا مرصودا سواء من قبل دولة، من قبل جهاز معين، من قبل أي شيء، سبحان الله، من قبل أي جهة، أنت لا تبتعد عنه فحسب، أنت تبحث اسمك من ذاكرتك ومن هاتفك ومن دفتر هواتفك ومن كل شيء في حياتك، وإذا سرت أمام بيته مخطئا يعني وليت مدبرا ولم تعقب لأنك لا تريد أن تدخل في معمعه أنك تعرفه. لكن انظر إلى شجاعة علي في الفراش وشجاعة أبي بكر في الطريق. يسير أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسير خلفه، ثم يسير يمينه، ثم يسير عن يساره. ما هذا يا أبا بكر؟ يقول: أذكر الرصد من أمامي فأسير أمامه، وأذكر الرصد من خلفنا فأسير خلفه، ثم أشك أن الرصد يكون من عن يميننا أو عن يسارنا، عندئذ عندما أقتل فبقتلي قتل رجل واحد، أما بقتلك أنت يا رسول الله فقتل أمة لأهلها. هؤلاء الناس الذين زرعوا شجرة اليقين في القلوب. هذا أبو بكر عندما يدخل إلى الغار لا يذكر الرسول وإنما يدخل هو الأول، حتى إن كان هناك منبر يأتي فيه هو يسد كل الشقوق والجحور والفتحات التي في الكهف حتى أو في الغار، حتى إذا دخل الرسول كان آمنا صلى الله عليه وسلم. ويستيقظ أبو بكر ولا ينام، ويأمر أو يرجو من الرسول أن ينام على حجره، فينام الرسول وتبصر عيناه وينام من أجفنه على حجر أبي بكر رضي الله عنه. وأبو بكر يقول: والله لو نظر أحد إلى تحت أقدامه لرآنا. يقول له الحبيب: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. الله الذي مع الرسول وأبي بكر، مع كل مؤمن يتوكل على الله حق التوكل، يأتي سراقة ويلحق بالرب الكريم وتغوص وتسوق أقدامه في الرمال، وعندئذ يعده النبي صلى الله عليه وسلم بسوار كسرى. أنت لو مكان سراقة وأنا لو مكان سراقة لأخذت هذا الكلام على محمل التهريج، رجل مطار من بلد، رجل 13 عاما ما طلعت مكة أن تكون أمرا للدعوة، ورغم ذلك يعدني بسوار كسرى. يتخيل أنت دولة مثلا من الدول الفقيرة او الدول المستعمرة، الناس واحد منها ويقول: يا فلان سوف اعطيك مفاتيح البيت الابيض مثلا، يعني يامر الرجل ان يخرج من حرس دولة مستعمرة لا تجد لها، فالدولة احسن هكذا. ولله ولرسوله المثل الاعلى: يا كرامة ما بالك بثوار الكسرى، تمر السنون وتمر الاعوام اكثر من 20 سنة وياتي البشير ليبشر عمر بن مدينة أمير المؤمنين أن المسلمين قد دخلوا إلى المدائن وأخذوا ما فيها غنيمة ومنها سوار الكسرى. جاء أعرابي لا يعرف أحد يرسل معه ساعة سوار الكسرى، أغلى سواريخ في العالم في هذا الوقت، في من المجوهرات الصليب ما لا يعرف أحد. فلما جاء به قال عمر لعلي: يا ابا الحسن، ان قوما ادوا هذا الى اميرهم جل امناء. يعني هذا الانسان ممكن يخرج من فارس ويهرب الى الروم الى المغرب الى اندونيسيا الى اي مكان، وكم من هاربين باموال الناس، لكن اعراف لا يملك قوت يومه ياتي بثوار الكسرى. ويقول عمر له: ايها الاعرابي، أما أرسل سعد معك شيئا آخر؟ قال: والله لولا مخافة الله عز وجل ما جئتك به، أنا لا يهمني لا سعد ولا عمر، ولكن الأهم أنني أتقي الله رب العالمين. هذه ثقة الأمين الأنصار فيما يصعد. يقول علي لعمر عندما يتعجب أن قوما أدوا هذا إلى أميرهم جل أمناء، يقول علي: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعت. انت امين فالرعيه امينه، لو كنت سارقا لسرقت الرعيه، لو كنت منحطا لانحطت الرعيه، لو كنت منحرقا لانحرقت الرعيه، كيفما تكون يولى عليكم. هكذا ورد في الاثر عن يعني فيما يقال عن الصحابه وربما عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقف عمر على المنبر يقول: اين سراقه بن مالك؟ سراقة أنعم الله عليه بالإسلام وأسلم، يقف سراقة بين هذا الحجر يقول: ماذا وعدك الرسول يوم الهجرة عندما أوشكت بطلبك أن تلحقه لتكسب الرهان وكان عبارة عن 100 ناقة؟ قال: وعدني بسوار كسرى. قال: تقدم مني. فتقدم إلى المنبر فناوله عمر السوارين ويقول له باكيا راجعا لله: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وعد الله لا يتخلف، وعد الله لا يتخلف. هذه مسألة في صدق اليقين وفي صدق التوكل على رب العباد عز وجل. هذا درسين من دروس الخفيفة أو ليس الخفيفة السريعة من دروس الهجرة، لكن ما لنا نحن في بداية العام الهجري؟ أولا لا تظن أن صلاح الأمة سوف يأتي من غيرها، أو أن هداية الأمة سوف تأتي من غيرها. لا تظن أبدا حاكما يغير او عالما ياخذ بالياس، لا، ليبقى كل واحد منا الحاكم عليه مسؤوليه والعالم عليه مسؤوليه، ونحن عام الناس علينا مسؤوليات. حتى في بيتك لك مسؤولية، فتتوقف في هذا اليوم من بداية العام الهجري الجديد لتقول: أريد أن أهجر أمورا وأفعل أمورا أخرى، أريد أن أهجر التكاسل في دين الله عز وجل لكي أكون مخيفا، أريد أن أهجر عدد حمل هم الإسلام إلى حمل هم الإسلام، أريد أن أهجر فضاقة القول والفعل مع الناس قريبهم وغريبهم إلى دين القول، أريد أن أهجر القبول وأن أدس أكفي أخبار الناس وماذا باع وماذا اشترى ولما صدقت به ولما تزودت به، يجب أن أفرغ القبول إلى إمساك اللسان، يجب أن أفرغ المعاصي وأهجرها إلى الطاعات، أن أهجر التكاسل عن الذهاب إلى بيت الله لأعمر بيت الله عز وجل، لو عذب الله أهل الأرض ما نجا إلا أهل المساجد، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، هل لنا وقفة مع العام الهجري لكي نهجر أمورا كثيرة في حياتنا؟ هل نوع المتعامل بالربا أن يتوب إلى الله ويتعامل بالحلال؟ هل نوع الظالم أن يتوقف عن ظلمه ويهجر ظلمه ويعود إلى العدل مع نفسه كي لا يسلط الله عليه عز وجل ظالما غيره ليظلمك ولا يتسلط عليه، فإن الظالم هو سوق الله في الأرض يؤدب الله به من يشاء؟ هل تركنا أن ننام الليل كله وهجرنا النوم ولو للحظات معينة لنصلي لله بالليل ركعتين في جو الليل ونحن نياه؟ هل تركنا هجر كتاب الله عز وجل وهاجرنا إلى قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار؟ هل نوينا أن نهجر الأخلاق الذميمة إلى الأخلاق الحسنة والإقرار إلى الاستقامة والمعصية إلى الطاعة والغفلة إلى الذكر؟ هذه مواقف يجب أن يتذكرها الواحد منا وأن يهجر كل ما لا يرضي الله ورسوله إلى ما يرضي الله ورسوله. نقول قد استفدنا من بداية العام الهجري، اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، العام الهجري يذكرنا ان يوما ما سوف نهجر هذه الدنيا، انما الايام خمسه، يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مولود ويوم مورود ويوم ممدود. اليوم المفقود هو الامس الذي ضاع، هي الاعوام الهجريه التي ولت من حياتنا، منا من ولى من عمره 30 عاما، ومنا من ولى من عمره 50 أو 60 عاما أو أكثر. هل يا ترى ربما يأتي العام الهجري الجديد غير هذا العام الذي نحن فيه، وكثير منا تحت أصداق الثرى، فماذا جهزت للقاء الله سبحانه وتعالى؟ إنما العاقل من هجر المعصية إلى الطاعة، ومن هجر الغفلة إلى الذكر، ومن هجر البعد عن الله الى القرب الى الله سبحانه وتعالى. اما اليوم المشهود هو يومنا الذي نعيش فيه، شاهد علينا او شاهد لنا. اما اليوم الموعود فهو الغد، لا ندري ماذا يكون فيه، هل نكون تحت اطباق الثرى ام نكون ما زلنا على وجه هذه البسيطه نعيش ونعقل ونكتسب او نكتب. ثم اليوم الموعود يوم ان ينزل ملك الموت ويقبض روح الواحد منا ويقف عند الباب ونحن لا نرى، ويبكي عليه اهله ويتوجه ملك الموت وروح العبد بين يديه يقول: اتبكون عليه فهو مقهور، ام تبكون مني فانا مامور، والله ان لي بكم عرضة بعد عرضة حتى لا ابقي منكم احدا ابدا. ثم بعد ذلك يرفعنا اهلنا ويتركوننا هناك تحت اطباق الثرى ويهيئون التراب علينا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى، وكان رب العباد يصاب الواحد منا عندما يموت ويتركه اهله وهو يدفع صرع نعالهم: عبدي عبدي على الاعناق قد حملوه وفي التراب قد دفنوه، ووحيدا قد تركوه ولو ظنوا معك ما نفعوه ولم يبق معك الا انا وانا الخير الذي لا يكون. بالله عليك هل شهدت بهذا اليوم؟ هل اعدت الانسان منا نفسه لهذا اليوم؟ هل سمعت ان انسانا ياخذ دفتر في كاتبه معه في قبره؟ ياخذ حساباته معه في قبره؟ ابدا والله. ليس ان العقل الضعيف والرب اللطيف، العقل الجليل والرب الجليل، العمل هو الوحيد الذي يدخل معك في الصف، والاهل يتركونك وانت تدفع صرع معالهم، اما المال والكل يترك في البيت. ولا يأنس العبد الا بعمله الصالح، ولا يخاف العبد الا من عمله القبيح. اللهم حسب لنا اعمالنا وتقبلها منا يا رب العالمين. ثم ياتي اليوم الممدود، يوم ان يحاسب العبد وينادي رب العباد سبحانه وتعالى: يا اهل الجنه خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. هذا اليوم هو اليوم الذي ننتهي فيه الدنيا وتبدا فيه عرصات القيامه، عندما يغيب الله عز وجل قبل ان ينهي هذه الدنيا كل المخلوقات الا الاربعه الكبار جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت. ينادي رب العباد عز وجل: يا جبريل، من بقي على ظهر الارض؟ يقول: وعزتك وجلالك ما بقي احد الا اخي ميكائيل واسرافيل وملك الموت وعبدك الماثل امامك. يقول: يا جبريل مت، فيموت جبريل ثم اسرافيل ثم ميكائيل. ثم يقول: يا ملك الموت، من على وجه الارض؟ ما بقي الا عبدك الماثل امامك. يقول الله عز وجل: يا ملك الموت مت. ثم يقول رب العباد: لمن الملك اليوم؟ سبحان الله، لله واحد القهار. وتعود الارض خاليه من سكانها كما كان، تعود كما كان قبل ان يخلق هذه السماوات وتلك الاراضين. يبقى الله ولا شيء، انه سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت، الاول الاخر الظاهر الباطن. عندئذ تسقط الارض برهة من الزمن يقضي بها رب العباد سبحانه، ثم ياذن ان تقوم الساعة وتقوم عرصات القيامة، وعندئذ تنتهي بعد عرصات القيامة الحساب: منا السعيد ومنا الشقي، منا من يذهب إلى النار، منا من يذهب إلى الجنة. اللهم اجعلها جنة أبدا يا رب العالمين. فالعام الهجري يذكرك بأننا سوف نهجر الأهل وسوف نهجر المال. والله ما استكثر إنسان من المال إلا وكانت عليه حسرة، لأن الحساب يطول يوم القيامة. ليس الاسلام ضد الغنى، ولكن الاسلام ضد البخل وضد شكر نعمة الله وضد الغفلة وضد ان ينسى العبد كما نسي قارون قال: انما اوتيته على علم عندي. وعندما نسي فرعون وقال: ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. هذا النسيان وتلك الغفلة هي التي تضيع العبد في الدنيا. يا اخوتاه، يجب ان نتوقف في العام الهجري وقفات لنبدأ صفحة جديدة. اللهم افتح لنا صفحة خير لنا في هذه الأيام يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا طريقا إلا سقيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالة إلا هديته، ولا مسافرا إلا غرامته، لا مسافر إلا وقد رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا وقد صرته، ولا حاجة لك فيها إلا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هيئ بناتنا الأزواج الصالحين، ولأبنائنا الزوجات الصالحات، واذكر عنهم شياطين الإنس والجن، واغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ولم ألقاكم من الله سيدا. نكمل حديثنا بإذن الله بعد الصلاة. قوموا إلى الصلاة إذا أرحمكم الله والصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قبل ان ننسى الاخوه في مركز الصديق لتحفيظ القران الكريم والعلوم الشرعيه، يأخذون الملتقى القرآني الأول من السابع إلى التاسع من محرم الموافق 16 إلى 18 من فبراير، وفي إعلان خارج المسجد إن شاء الله لمشاركة وأسماء أصحاب الفضيلة والعلماء الذين يشاركون في هذا الملتقى، فلازم التمييز لله إن شاء الله. يا رب الكرام، تمر الأعوام وكل يوم يمضي من الإنسان يدنيه من الأجل، والدنيا والآخرة كمحطتين أو رحلة ما بين محطتين ألف وباء، كلما ابتعدت عن ألف كلما اقتربت من ده، وكلما اقتربت بالباء كلما ابتعدت عن ألف. هكذا العمر يولد الإنسان بعمر ما، كتب لهذا الإنسان كذا كذا، كل يوم يمضي معه جزء من عمره. ولذلك اليوم كل صباح يقول: يا عبد الله، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاعلم أنني إن مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. يعني اليوم الذي يمر مني ويضيع، إما أن يثبت فيه في ميزان الحسنات أو يثبت فيه في ميزان السيئات. فإذا المسألة تريد وقت، والله من فضله يعني عمل لنا معالم في الحياة، فانقطع لنفسك معلما من كرم الله. علم أن العبد ينسى، العبد بطبيعته ينسى، ثم الإنسان لتناسيه، فجعل الله عز وجل من فضله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. لماذا؟ علاوة على أنها فرض، أنها تذكر الإنسان عندما يؤذن المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. يقول أهل اللغة: هذا اسم فعل أمر بمعنى هلم وتعالى، تعالى بسرعة، أطفئ النار التي أشعلتها على نفسك بالصلاة. تقوم فتصلي الظهر، صنعت أنت بين الصبح والظهر صغائر وذنوب، فإن صليت صلاة الظهر محت تلك الصغائر. ثم يأتي ما بين الظهر والعصر، صنعت ذنوبا، تذهب إلى الصلاة فتطفئ النار التي أوقدتها على نفسك بالذنوب حتى صلاة العشاء. الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما يجتنب في الكبائر. ثم يأتي يوم الجمعة، هذا اليوم يجتمع جميعا، وبدل صلاة الظهر أربع ركعات، الإمام يخطب فينا خطبة يذكرنا أو يبشرنا أو ينذرنا، كما كان البشير النذير صلى الله عليه وسلم، آية أو حديث أو معنى عام أو أمر ونهى، فتقوم بمقام ركعتين. ولذلك أوجب العلماء على أن منذ أن يصعد الإمام على المنبر لا كلام، فمن قال لجاره والإمام يقصد أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى. يعني اللي ابتلي بالذبحة لا داعي يلاعب حباتها أثناء الصلاة أثناء الخطبة، لأنها قد تضيع عليه صلاة الجمعة كلها. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فمس الحصى يساوي اللعب في السجادة، يساوي اللعب في حبات المذبحة، فليوقف الإنسان كأنه في صلاة، كأنه في صلاة، لأن الخطبة تقوم مقام الركعتين. جعل الله خطبة الجمعة لنجتمع فيه. ما الذي يعوضنا رب العباد به يوم القيامة؟ يوم القيامة الأيام تنتهي، نحن نعرف اليوم بشروق الشمس، ثم إيه؟ غروب. طيب في الجنة هل هناك شروق وغروب؟ ما في لا شروق ولا غروب. طيب هل هناك شمس وقمر؟ أبدا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني والسماوات أيضا إيه؟ غير السماوات. خلاص. طيب أهل الجنة، اللهم اجعلنا وإياك منهم، سقف الجنة عرش الرحمن. الله، سقف الجنة عرش الرحمن. يقال في معاريض الدعوة، يعني يقال هذه ليست من حقائق العلم وإنما من ملح الإيه؟ السير كما يقولون، كما يقول أهل العلم. يقال أن ملك من الملائكة دعا رب العباد عز وجل أن يجعل له 100,000 جناح ويعطيه مدة مئة ألف عام كي يصير طائفا حول العرش مسبحا بحمد الله. العرش لا يعلم عظمته إلا خالقه، ما السماوات والأرض بجوار الكرسي إلا كحلقة ملقاة في ثلاث، وما الكرسي بجوار العرش إلا كحلقة ملقاة في ثلاث. فالملك أنهى المئة ألف عام وما أنهى لونا واحدا من ألوان العرش، يطير يطير يطير ويسبح الحمد لله مئة ألف عام. فقالت الملائكة له، الملائكة بهذا الذي صنعت ما بلغت جزءا من مئة ألف جزء من ملك أبي بكر الصديق في الجنة. إذا أبو بكر هذا قصة، تلك رواية، يعني أبو بكر أجمعت الأمة على محبته، هذه الرقة، هذا الإنسان غير متكلم غير مفتي، ما أفتى فتية واحد إلا مرة في الكلالة وأنهى المسألة. قال أقول فيها برأيي، فإن كان من الله يعني إن كان صوابا فمن الله يعني سبحانه وتعالى، وإن كان خطأ فمن الشيطان ومن نفسي، والله ورسوله منهما بريئان. كل المقدمة دي عشان يفتي، وإحنا ما شاء الله لما غير مقدمة ولما غير نتيجة، إحنا مفتين من غير شيء، كل واحد فينا يفتي على روحه سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كله عنده إسأل فتاوى إسأل فتاوى، كل ما بعد حرام حلال حرام حلال يا ابن حازم. أبو بكر ما أفتى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له ستة من المفتين، كان يفتوا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينقل الفتاوى إلا أبو بكر لم ينقل عن رسول الله كل حال، ما ينقل سبحان الله. يعني هذا الإنسان العظيم الذي وضع إيمانه في كفة، وضع إيمان الأمة في كفة، رجع كفة إيمان، لأن الرسول كان يقول ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء وقر هاهنا وأصارك وأشار إلى قبره الكريم صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر في قصة الهجرة عجيب، يا أبا بكر، عائشة تقول جاءنا الرسول في يوم لم يكن يأتي في هذا الوقت، في أوقات معينة كان الرسول يزور فيها أبا بكر. يا أخي لو دخل عندك واحد عالم يعني ولا عالم ولا غيره يعني يقولوا إخواننا المصريين مفتكم يعني أي كلام يعني زي حالاتي مثلا، يقول الشيخ ده عندنا بالألف والله جنة والله عطانا ساعة. نعم الله أعلم، نسأل الله السلامة، استعذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله. لكن شوف الرسول يمر على أبي بكر، فعايز أقول ده جه وقت وقت ما كان يتعود. يا أبا بكر أخرج من عندك، خرج بالبر. فنظر أبو بكر، أم رومان وعائشة وأسماء وعبد الرحمن، قال إنما هما زوجتي وابنتاي يا رسول الله، ما في حد غريب. قال يا أبا بكر أخرج عني، أخرج من عندك. أبو بكر عرف إن الموضوع إيه جاهز، لن نفتح بالتاريخ ام رومان، لا انا عايز اعرف انت هتدل يقول هتزوجه، ها هجيب له زوجه ثانيه عليا. ام رومان ما ذكر انها اعترضت، خرجت. يمكن ابو بكر لم ينظر اليه، وبعدين اياها بالنسبه لي بالك يعني هتخرج بره الغرفه وتحط ودنها وراح يا ولد لازم الشاي يسمع كده خليك معاك، شوف ابوك بيدلوها على ايه. ولا مش هنفتح، مش ممكن نفتح، لما تقدم بهذا طالما عندنا هذه العينات، واصلا التي في بتاعت معاها مش مشرف رفع عشان يعني ما يطلعوش مننا، يعني ما احنا اذا ملنا ناحيه لازم نميل الناحيه الثانيه، والا يعني اطلب حمايتكم حتى اصل الى البيت. يعني المساله يعني ولو ان الصفحه ناصعه ولو انك اتقيت الله فيما بينك وبين الله فيما بينك لا افضح الله لك هذا الامر، لأن هي عشان لم ترى منك إلا يعني المهم. قال إن الله أذن لي بالهجرة. أبو بكر لما رأى الصحابة تتواتر وتخرج من مكة متجهة للمدينة يأتي ليستأذن رسول الله، يقول يا بكر أمتعني لمكة عسى الله أن يجعل لك صحبة، يمكن ما تسافر وحدك، يمكن لا تسافر بمفردك، كل مرة بهذا المنطق. ف فلما بلغه ان الهجرة تكون معك قالت عائشة ما كنت اتبع عمن يبكي من الفرح لكنني لم ارى. سمعت من زمن ان في ناس تبكي ايه كما قال الشعر هجم السرور علي حتى انه من قتل الفرح ما قد سرني ابكان. البنت اتعمت في البيت تصل 25 و30 سنة اول ما يجي العريس الام تبكي تبكي حزن وتبكي فرح عنه تبكي فرح سبحان الله بل هو العريس الجاي هو اللي يبكي ان هذا حماته عن مدى الله يعني سبحان الله. ففي واحد يبكي من الفرح فعايز اقول انا ما عمري ما شفت الا ابا بكر ابوه لما بلغ بالهجرة مع رسول الله وبصحبته بكى رضي الله عنه مع ان بالله عليه انسان يهاجر مع انسان كما تقول يعني ملفات المخابرات الحديثه وانصر مطلوب ولا مش مطلوب؟ ده مطلوب على جميع الاصعده مطلوب على جميع الاصعده سبحان الله. في كل يعني ابو جهل يريد ان يفوز وابو لهب يريد ان يفوز وابي بن خلف وكل يريد ان يعني سبحان الله وهوات وغطفات كل القبائل تريد ان تتخلص من هذا الرجل. وابو بكر لما يعلم انه مهاجم مع الانسان العظيم هذا يبكي فرحا خلاص. ابو بكر لانه مستشار مؤتمن يجهز المساله ياتي بعبد الله بن اريق رجل مشرك لكن يعلم مخارج الصحراء ومداخلها وطرقاتها. ولذلك في الفقه يجوز الاستعانه بخبير المشرك او غير مسلم عندما لا يكون عندنا خبير مسلم في قطاع معين. ولكن اذا لم ننتدب نحن على مر الزمن ولد من ابنائنا يتعلم هذا الفن وتلك الحرفه وهذا العلم وهذه القناه العلميه ياثم المسلمون جميعا. يعني لما ننتظر نجيب خبير اجنبي عشان يعمل اعزكم الله تلقيح صناعي لمن لا تنجب يجب ان نخرج من بناتنا في كليه الطب طبيبه ناجحه ونراعيها ونراعي اسرتها كي تصير هي في المستقبل هي التي تخص النساء في مساله الهندسه الوراثيه مساله علم الجينات او مساله الايه العقم وغير ذلك. لكن لو تقاعس المسلمون ياثم المسلمون جميعا. يقول ابن القيم وابن تيميه من قبل لو برع الكفار في فن يعني اي بند من البنود مش الفن اللي في دماغك ودماغك لا فن العلم يعني العلم. وتقاعس المسلمون في انتداب احدهم كي يتعلم هذا العلم اثم المسلمون جميعا. شو الاسم وقع علينا من اين؟ من عندنا التحارب انتظر يجيبي زي بالضبط احنا بالضبط عاملين احنا احفاد اللي وجدتهم ذو القرنين لا يكادون يفقهون قولا عايزين خبير اجنبي ولهذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك فرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ممكن يعني؟ الله يعني انتم منتظرين ذي القرنين ان يجي سبحان الله العظيم عشان يعمل لكم السد؟ يعني اعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم رجل ورجل كان عامل بالفلزات وعامل بالسبائك والطبيعه وعمل هذا السد وكل يوم يعني يؤخذ من هذا السد حتى اذا جاء الوقت يعني جعله ايه بكاء وكان وعد ربي حقا. المهم استعان بعبد الله بن اريقط استاجر الراحلتين وعبد الله بن اريقط جعل يسلك مسلك غير المسلك الطبيعي للسفر الى المدينه الى يثرب. ثم ابو بكر يجند الاسره كلها لخدمه الاسلام كل الاسره اسماء تسير وراء عبد الرحمن. عبد الرحمن يعمل انه ماشي بالغنم وبعدين سبحان الله العظيم اسماء تذهب بالطعام الى ابيها والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واخوها يغطي على اثار اقدامها من العرب في تقص الاثار تقص الاثر عباقره. وقصصت لكم من قبل عن اربعه من الاخوه ماشيين في الصحراء فوجد الاعرابي ساه بعيره قال هل رأيتم بعيرا نادا لي؟ بعير شارد بعير شرد هل رأيتموه؟ قال الأول أبعيرك أعور؟ قال له نعم. فقال الثاني أبعيرك أكبر يعني ذيله مقطوع؟ قالوا نعم. قال الثالث أبعيرك أزور يعني مائل على جنبه كده؟ قال نعم. قال الرابع أبعيرك شرود يعني مش هاد يعني كده عنده حالة دينام يعني وحالة شيطانة كده مش بعير هاد كده؟ قال نعم. قال والله ما رأينا بعيره. الله ده يعني الله وعلى جماعة يقفه البعير وقف دقيق أعور وأزور وأكثر ها وبعدين وشرود يقول ما فراح وقفته من الأمير أيها الأمير هؤلاء سرقوا بعيره. قال والله يا أيها الأمير ما سرقنا بعيره. قالوا كيف وصفتموه وصفا جيدا. قال الأول أما إني قلت إنه أعور رأيته آكلا من جانب العشب ولم يأكل من الجانب الآخر. إذا بيأكل من ناحية العين الايه المبصرة والعين الغير مبصرة مش شايف ان في عشب. طب وانت قلت ليه انه أكثر؟ قال لأن لو كان له الذيل لا تبعثر بعره على الروض بتاع الفضلات يعني على الرمال لكني رأيت بعره أسواما أسواب فعلمت أنه لا ذيل له لأن الذيل بتاع البعير هو اللي ايه اللي يوزع ايه المحصول يعني. خلي بالك انت عزك الله يعني سبحان الله. والعجيب يا اخي فضلات ما يؤكل لحمه ليس فيه نجاسة وفضلات الانسان كلها نجاسة. انظر يعني اذا جاء البدوي او الفلاح خلف بعيره او جاموسته او بقرته او خروه وبالت البقرة او الجاموسة او البعير عليه فبوله طاهر ويصلي. انظر كده سبحان الله. واحنا جارك لو الطفل الصغير امه تغسل لا يا بنت الشيخ نعمل ايه؟ نعمل لا اله الا الله نتعلم الفقه نتعلم الفقه. المهم طب الثالث ليه قلت انه ازور؟ لان رايت رجله على الرائع الرمال في ناحيه اكثر يعني واضحه انها يعني فيها غرز يعني اكثر من الجانب الاخر فعرفت انه ازور. طب انت قلت ليه انه شرود يا انت يا اخ يا رابح؟ قال رأيته يأكل العشب من هنا ثم يأكل من هناك يعني ايه لو بعير هذا كده ايه يعني يأكل اول لأول يعني بالتفصيل يعني. فقال الامير ما رأوا بعيرك ثم عينهم اربعة مستشارين له. سبحان الله الحمد لله من فيها ايه مثلا هؤلاء الاربعة مثلا على برد ابو بكر يجلس كل من اسرة في ده لم نفتح في التاريخ ان ام رومان تقول الله هو احنا كسبنا ايه من الموضوع ده؟ طب الراجل متوكل على الله وكمان عيالي وكمان بنتي وكمان في ايه؟ ابدا هؤلاء اناس سبحان الله العظيم حتى قال فيها صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى حورية من حور الجنة فلينظر الى ام رومان سبحان الله. شوف وده اول واحد واخر واحد يشعر في حماسه بهذا الشعور سبحان الله. في حد كده ولا اكيد في ناس طبعا يعني في ما شاء الله عليهم يعني اخوات لنا فيه ناس سبحان الله اجارك الله فسبحان الله. فشوف يا اخي قال الشاعر العربي هو مش شاعر يعني هو كان يعني رجل يبدو حالته النفسيه تعبانه شويه. سال الغلام اباه يوما يا ابي من اسعد الاقوام سرا في الورى ها يعني اسعد واحد في العالم في الكل. فأجابه هو آدم إن لم تكن في بيته أم المرأة. سبحان الله هو مين حمد آدم؟ ألو فقال لك ده سبحان الله. لكن يا أخي لو أنت عملتها كأمك والله كسب كثيرا سبحان الله. يعني لأن النساء بطبيعتها تريد كلمة طيبة لا تريد منك إلا كلمة طيبة فقط كلمة طيبة وجه بشوش يعني سبحان الله. قالت الأعرابية لابنتها كوني له أمه يكن لك عبدا وشريكا. لكن يعني العربي الذي قال أنت سائق وأنا مأق فمتى نتفق؟ وقف عربي والله أنت سائق يعني أنت رجل الطريق الغلط أنت لسانك يعني والعياذ بالله إيه يعني فارق منك يعني كل شويه لسانك يعني عزك الله لسانك يعني المصريين يقول لك لسانك زفر يعني زي لسانك يعني رائحته سريعه يعني والعياذ بالله يعني انت سارق يعني انت سريع الخطا وسريع الغلط وانا لا وانا سريع الغضب انا ما اتحمل فمتى نتفق؟ فتخيل تنزل الأزواج، لك أن تتخيل هي غلاطة أو هو لسانه فالس وهي لا تتحمل، فلك أن تتخيل البيوت على فوه الركام. نسأل الله أن يهدئ بيوتنا. إخوتي الكرام، أحبتي في الله، إخوتي وأبنائي وبناتي، حقيقة الأمر أن لابد أن نتوقف في معدن من معابد الهجرة لنرى، لأن الله من كرمه جعل لنا الصلوات الخمس، ثم جعل لنا الجمعة، ثم جعل لنا مثل هذه المعالم التاريخية، يتوقف الإنسان عندها. عايزين نبدأ ندخل في تاريخنا التاريخ الهجري. يا أخي يعني لا داعي لكتاب